للقدس كنا نغني ولها ما زلنا نشدو، فماذا غير القدس يملأ قلوبنا؟ وماذا غير المسجد الأقصى تتوق إليه قلوبنا؟ أما الآن فمع المنشدين بسام خليل، نبيه طارق، وأسامة الصافي، وهذه الوصلة الإنشادية المتميزة. اسمع لوعة الوجدان من منشد لهيب دماء نوح الحان. حب القدس في قلبه تقديس قرآن دمه فدى الناصرة، دمه فدى الناصرة، ولا صفد كنعان والغور في دمه ليرموك شريانه. ويوم ملفيني بعلم الفلسطيني وانطيني حجار تحرف فيها والقى شهادي او القى انتصار. يوم ملفيني بعلم الفلسطيني وانطيني حجار تحرف فيها والقى شهادي او القى انتصار. يوم ملفيني بعلم الفلسطيني وانطيني حجار تحرف فيها والقى شهادي او القى انتصار. يوم ما عودتيني على الإذلال تحت ذل اليهودي والاحتلال. يما ما عودتيني على الإذلال تحت ذل اليهودي والاحتلال. أنا ما بخشن عذابوني بالاعتقال، ربي ينصرني عليهم رجع هالدار. يما لفتيني بعلم الفلسطيني وطين حجار تحرف فيها والقشادي او الانتصار. يما لفتيني بعلم الفلسطيني وطين حجار تحرف فيها والقشادي او الانتصار. ومهما حاول عدوي كفن ابدان، انا صخرة اسلامية شعبي صوان. مهما حاول عدوي كفن ابدان، انا صخرة اسلامية شعبي صوان. شعبي كل من العجايز للشبان يفدو الوطن الغالي تعود الدار. يما لفتيني بعلم الفلسطيني وطين حجار تحرف فيها والقى الشهادي او القى انتصار. يما لفتيني بعلم الفلسطيني وطين حجار تحرف فيها والقى الشهادي او من أهل الشر. بشرى استشهادي ذكري عطا وجمجوم وفؤادي يما زفوا لك بشرى استشهادي ذكري عطا وجمجوم وفؤادي من دمي راسي مدربي لأولادي وتحت الرامد يا يما بتظل النار وتحت الرامد يا يما بتظل النار وتحت الرامد يا يما بتظل النار